يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم ورضي عنه قال: المندوبات المتعلقة بالمحتضر والميت. ماذا قال؟ قال الشيخ خليل رحمه الله: وندب تحسين ظنه بالله تعالى وتقليبه عند إحداثه على أيمن ثم ظهر وتجنب حائض وجنوب له. قال ثم شرع يتكلم عن المندوبات المتعلقة بالمحتضر، المحتضر الذي حضرته الملائكة وحضرته الوفاة والميت. فقال: وندب لمن حضرته علامات الموت تحسين ظنه بالله قبل عملك بحالة الصحة والعافية، ثم يكون ما بين الرجاء والخوف. لما يعني تحضر الوفاة ثم يحسن ظنه بالله، خلاص ما عندوش العمل والله عنه، يحسن ظنه بالله بأن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه، أي يحسن ظنه بالله تعالى بأن يرجو رحمته وسعة عفوه زيادة على حالة الصحة. في حالة الصحة يكون كما الطير جناحيه يعني كيف كيف، ولما يعني تحضر الوفاة يغلب الخوف يعني يغلب الرجاء على الخوف زيادة على حالة الصحة، إنه إنما طلب منه تغليب الخوف حال الصحة، لأن الخوف هذاك راه في مصود يسوقه إلى الخير. في حالة الصحة الخوف مليح ليه في حالة الصحة ليحمله على كبير العمل في حالة الصحة، وفي هذه الحالة يئس من العمل خلاص، فطلب بتغليب الرجاء. الرجاء زين. قال رحمه الله: وتقليبه عند إحداثه على أيمن ثم ظهر. لما تخرج الروح يقلبه للقبلة، يصده القبلة عند إحداثه يعني عند شخوص بصره للسماء على شق أيمن، يديروا على الشق الأيمن يصدوا القبلة، إن لم يمكن فعلى ظهر، ثم إن لم يمكن إذا يحضر على ظهر ورجله للقبلة. زين. قال: وتجنب حائض وجنوب له. في هذا الوقت تخرج الروح، وعند خروج الروح لا تخش له المرأة اللي تكون حائض ولا نفاسة ولا واحد إنسان عليه جنابة، مثل به ما يحضروش، لأن الملائكة تحضر لأجل الملائكة، وكذا كلب ما يخلوش يدخل، وتمثال وآلة له، وكل شيء تكرهه الملائكة يجنبه. وندب حضور طيب، يدل له رائحة طيبة الملائكة تدخل بها يعني توجد له، وأحسن أهليه يدخلوا عليها أحسن أهله وأصحابه، وكثرة الدعاء له وللحاضرين، إذ هو من مواطن الإجابة لأن الملائكة تحضر، وعدم بكاء وكونه طاهرا وما عليه طاهرا. قال: وتلقينه الشهادة. يلقنه الشهادة بحالة خروج الروح، فيقال بحضرته: أشهد أن لا إله إلا الله. يقول لش قل قل يا فلان أشهد أن لا، يعني ما يقولوهاش، وإنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله بحضرته، فيقال بحضرته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يقال له قل، ربما الثاني رحمه الفتور يقول قل أشهد أن يقول لا لا ما أقولش، ربما وراء يكون هذا الأخرين اللي رحمه الفتور فيه يقول لا لا ما أقولش، والناس يحسبوه من لها امتنع عن الشهادة وسوء ظن به. لهذا ما يقولونه يا فلان قل قل أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما يقول بحضرته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. زين؟ قال وتغميضه وشد لحيه إذا قضى. إذا خرجت من الروح مما يغمض لحيه ما خلوهوش مفتوحين، فيقال بحضرته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتغميض عينيه لما في فتح عينيه من قبح النظر، وشد لحيه شد لحيه وهذا بإشارة لما يقش فمه مفتوح بإصابة عريضة ويربطها من فوق رأسه إذا قضى. إذا تحقق فرج الروح شرط في الأمر الذي قبله تغميض العينين وشد اللحى بعد اللي تخرج الروح، مش هو السعو ما يبدو في خلقه زين. قال وتلين مفاصله برفق. وتلين مفاصله إذا كان يعني رحم مطبق رجليه والله يديه والله يكسره منه بالتي هي أحسن، تلين مفاصل عقب موته فيرد ذراعيه لعضديه وفخذيه لبطنه برفقين ورفعه عن الأرض في موت يرفع لألا يسع إليه الفساد وتناله الهوان. زين؟ قال وسطره بثوب. وسطره بثوب صون له عن الأعين يغطوه. قال ووضع ثقيل على بطنه. ووضع شيء ثقيل كسيف أو حديدة أو حجر على بطنه، بل ينفخش له حاجة ثقيلة على بطنه خوف انتفاخه، فإن لم يكن فاطين نبلون. قال وإسراع تجهيزه إلا الغرق. وإسراع تجهيزه ماذا به؟ مات يدفن ويقبر يسرع في التجهيز تاعه في الدفن وفي الحفر وكذا وفي إلا الغارق، اللي الغارق هذا يوخره ربما رحنا نفش، واللي يموت واللي بالسكتة قبلية فاني وخره شوية حتى يتحقق ربما رحنا ونحوه كالصاع الصاعق ونهت فجأة أو تحت هدم أو بمرضه السكتة، فلا يندب الإسراع بل يجب تأخيرهم حتى يتحقق موتهم ولو يومين أو ثلاثة لاحتمال حياتهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش. يعيشون.